وكلاهما فتنة وابتلاء وامتحان له، فيجب ان يشكر عند الرخاء وان يصبر عند البلاء وان يدعو رب العباد في الطراء والضراء وفي المنشط والمكره، وعليه ان يستقيم على طريق الله لا يثنيه عن ذكر الله وعن الرضا عن الله عز وجل الا ان يكون رب العباد راضيا عنه. يقول جبريل: يا رسول الله السلام، يقرئك من ربك السلام ويقول لك: اقرئ ابا بكر منا السلام، وقل له: يا ابا بكر ان ربك راض عنك، فهل انت راض عنه؟ هذه درجة. اقرئ ابا ذر مني السلام، هكذا يقول جبريل لحبيبنا صلى الله عليه وسلم. قال: او تعرفه يا جبريل؟ تعرف ابا ذر؟ قال: نحن في طرقات السماء ومسالكها اعلم بابي ذر منكم في طرقات المدينة ومسالكها. قال: لما؟ قال: لكثرة قوله لا اله الا الله. لكن هل قال ابو ذر لا اله الا الله بلسانه، ام ان قلبه ترجم هذه الكلمة الى عمل خلاق يبني بها حضارة وقيما ومثلا لا يخاف الا من الله، ولا يتوكل الا على الله، ولا يثق الا بما في يد الله، بل هو بما في يد الله اوثق مما في يده هو. ولذلك قال العلماء: انت تريد ان تعرف مكانتك عند الله، اسأل نفسك سؤالا: ان وصلت الى درجة ان الصحابة كانوا بما في يد الله اوثق مما في ايديهم، يعني الدراهم المنفقة في سبيل الله اشد فرحا عندهم من التي بقيت في جيوبهم وفي ممتلكاتهم، عندئذ فقد فتحت قلبك للرضا عن الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا من اهل الرضا ومن الذين رضيت عنهم يا رب العالمين. اذا رفع القلب بالذكر وفتح القلب بالرضا. لكن القلب يحدث احدث خفض، انخفض يرتكس الى الارض. بما؟ بالاشتغال بغير ما امرك الله عز وجل. الفضول، حب التدخل في اسرار الناس، الخلاف مع بعضنا البعض، الخوض في لحوم العلماء وهي مسمومة، الكلام بالجدال والمراء دون نتيجة، الفهلوة واللف والدوران على اوامر الله عز وجل. يرى الانسان منا انه هو القديس او الملاك الوحيد الطاهر في العائلة، وبقية العائلة انجاس لا خيرة فيهم، وهو مآله الى الجنة ومآله الى النار. اذا استولت عنك هذه المشاعر فهذه حالة خفض للقلب يجب ان تفيق منها سريعا. بل على العكس، ان الصحابة العشرة الكبار الذين بشروا من فم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، لما تلاحظ حياتهم بعد هذه البشرى العظيمة تجد انهم في حالة خوف اشد من قبل ان يبشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني من باب اولى، انت عندما تبشر تطمئن ام تخاف؟ تطمئن. ومن الذي يبشرك؟ هل وزير من الوزراء او مسؤول من الذي بشرهم هو الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. ابو بكر يبشر بالجنة مرات ومرات: يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لما نزلت قال ابو بكر: ما اعجب هذه الاية يا رسول الله؟ قال: ان عبدا من عباد الله ينادى بها يوم القيامة. قال: من هو؟ قال: انه انت يا ابا بكر. هذه درجة. يضع يده على كتف ابي بكر ويده اليسرى على يد عمر صلى الله عليه وسلم وهو بينهما، ويقول: هكذا تروننا يوم القيامة يدخل ثلاثتنا الجنة. يقف على جبل احد فيهتز الجبل كأنما يطرب لوقوف الرسول عليه صلى الله عليه وسلم. قال: اثبت احد، ان عليك نبي وصديق وشهيد. كان هو وابو بكر وعمر، ويقال في رواية وشهيدين كان عمر وعثمان رضي الله عن الصحابة الغر الميامين. هذه بشرى اخرى لابي بكر. ثم عمر رضي الله عنه يعني يقول له: قميصك هذا يا عمر لبيس ام جديد؟ يعني قديم ام انه جديد؟ قال: بل لبيس يا رسول الله. قال: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. فكان يدعو ويقول: اللهم اني اسألك موتة في سبيلك